صعب عليه ولا يزعل علي. ما بحبش حد يشوف اي دموع فعلي علشان لا صعب عليه ولا يزعل علي. واضحك وكأن الضحكة بجد مش محتاجة طبطبة من حد. واضحك وكأن الضحكة بجد مش محتاجة طبطبة من حد. أنا لو بنكسر من جوايا مش عايزة في نظر الناس أتعب. ما بحبش حد يشوف أي دموع فعلي علشان لا صعب علي ولا يزعل علي. شبان مغلوبة ضعيفة وصورتي في نظر الناس تتحس. ولا حد يشوفني يقول مسكينة عيني عليها وملهاش حس. ما بحب شبان مغلوبة ضعيفة وصورتي في نظر الناس تتحس. ولا حد يشوفني يقول مسكينة عيني عليها وملهاش حس. واضحك وكأن الضحكة بجد مش محتاجة طبطبة من حد. بضحك وكأن الضحكة بجد مش محتاجة طبطبة من حد. أنا لو بنكسر من جوايا مش عايزة في نظر الناس أتعب. أنا لو بنكسر من جوايا مش عايزة في نظر الناس.